أنت مصور يا تنوعت ألوانه تسبي العيون وتأسر سبحان رب الخلق زين كونه سبحان رب الخلق زين كونه فهو البديع كما يشاء يصور فهو البديع كما يشاء